الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي ووحده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء رجلها كنهارها لا يزيد عليه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم درس من دروس التنوين الهام جدا، همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل وهمزة القطع. هنتكلم عن إن هي همزة الوصل وهمزة القطع ونسمع إزاي إحنا بعضنا بيقع أخطاء جدا. هنقول هنتكلم الأول عن همزة الوصل، لأن أحيانا بعضنا لما بيجي يقرأ همزة الوصل ما بيعرفش يقرأها مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة، ومتى تكسر ومتى تفتح ومتى تضم، وما هي همزة الوصل. همزة الوصل يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، خلي بالكم من الكلام، همزة الوصل يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في الوصل. يعني وأنا بقول كلمة زي مثلا الذين، الهمزة بتاعت الذين همزة وصل، رسمها في المصحف تلاقي على حرف إيه؟ عليها صاد، لكن لما تيجي تقرأيها بتثبتي الهمزة. الذين بين الهمز كأنها همزة قطع، لو ابتدأت بيها بداية تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله. بمعنى ولا مثلا كلمة تقول الذين آمنوا الذين آمنوا، في فرق بين الذين الهمزة بتاعت الذين وهمزة آمنوا. همزة الذين ايه؟ همزة، وهمزة آمنوا قط. وانت بتقرأيها راعي يا بنتي تحققي الهمزة هنا وهنا. الهمزة الأولى سقطت معناها وصل، لأنها كانت بداية. متى تسقط؟ في الوصل. وصلا يعني لو حطيتي مثلا قبلها وصلا يعني ايه؟ يعني في وسط الكلام. يعني لو حطيتي مثلا واء هتقول مثلا يا أيها الذين، مثلا يا أيها الذين، يا أيها، أيها ليه؟ همزة ايه؟ قطع. الذين وصل. طب ما سقط يا أيها دخلنا على اللام على طول، لم تقرأ. وكذلك اهدنا، اهدنا انا ابتدي بيها ايه؟ شوف باجي همزه اهدنا ببينها واقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حقق الهمزه ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، نص. وشوفي الهاء همزه بقى هنا مكسوره، ايه طيب الهمزه مكسوره الهاء ساكنه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. زيها يا بنات وانا بقرا، لكن لو قرات اهدنا مثلا وهدنا خلاص هتسقط الهمزه، تبقى وه، تطلعي من الواو المفتوحه على هاء ساكنه. وانا بقرا الكتاب مثلا على سبيل المثال، الكتاب الهمزه بتاعت الكتاب همزه وصل، اذا قرات مثلا ايه؟ ثم اول كتاب، لا ما إيه؟ لو دي الوسط، لكن انا هقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأنا بقرأ كمان هداية من أول سورة البقرة، ذلك الكتاب، ذلك دخلنا على طول على اللام، ذلك الكتاب، ومش ذلك الكتاب، دي بتسقط الهمزة هنا تسقط. وكذلك وتسقط في نحو إيه؟ ميثاق الذين، أنا أقرأ أسمعها ونقولها. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا طيب يا بنات تقدروا تقولوا الآية دي لأنها فيها حروف كتير بخرجها وصفاتها وقوة الحروف فيها. تعالوا نقرأ الآية دي سويا هنا بس بالله وبين شوفي لما قرأ ميثاق الذي مش ميثاق القل اللي بتقرأ القاف كاف قرأها ميثاق قل قل قل قل مش ميثاق قل قل قل قل خلي بالكم القاف كتير قليل من يقرأ صحيح القاف دي. تعالوا نقرأ الآية اللي قرأها الشيخ مصري كده سويا نقرأ إزاي من أول إيه وإذ أخذ الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أحسنتم. واهدنا واهدنا واه شوف كان بيبين قد إيه مخرج الهاء وبيسقط الهمزة لأن هنا همزة إيه وصل بعض الناس بتقرأها وأهدنا خطأ. يلا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب تعالوا نقرأ الآية يا بنات كمرة ها دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى الوصل تثبت في بداية وتسقط عند الوصل. أكملي الصفحة علامتها في المصحف إيه بنات؟ الصاد فوق الألف هكذا الصاد فوق الألف بتدخل على إيه؟ إيه الأشياء اللي بتدخل عليها حرق اللي هي همزة الوصل؟ تدخل أولا على واحد الأفعال اثنين تدخل على الأسماء ثلاثة تدخل على الحروف. هنشوف بالنسبة لحركة همزة الوصل دي اللي تهمنا جدا لأن هي دي المشكلة اللي بنقع فيها إننا ما بنعرفش متى نضم أو متى نكسر أو متى نفتح همزة الوصل. تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما نحو الفعل دلوقتي فعل أركض فين التالت الحرف التالت اللي هو حرف إيه الحرف التالي في كلمة أركض دي الحرف الكاف فبيقول لك تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل إذا كان الحرف الثالث مضموما ضما لازما. البعض يقرأ كلمة أركض يقولها إركض يقولها إركض إيه المفروض إنها تضم تبقى تقرأ إزاي يا بنات أر رجعش في التاني في العقلي أركض أركض لأن الثالث مضموم. اسمعي الشريط وطبقي اللي بتقول لأن الخطأ ده بيقع كثير في كثيرات من حملات القرآن. تيجي تقرأ كلمة اركض اركض تقرأها اركض تقرأها ار ار لا ومع أن الثالث مضموم. نعم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قولوها يا بنات اركض برجلك لما بتيجي تقرأي كلمة إيه؟ ادعوا إلى سبيل ربك. البعض يقول ادعوا ادعوا إيه إيه. المفروض فين الحرف الثالث المضموم؟ العين مضمومة، وده ثالث حرف، يبقى المفروض تبقى تقرأ، يبقى الهمزة تقرأ إيه؟ او، تبقى قد. ورجعي شريط في الدال الساكنة، اسمعي الشريط وهنطبق ما يقوله الشيخ المصري رحمة الله عليه. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هاتوا الآية يا بناتي، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بالمهتدين. الكلمة الثالثة يا بنات صعبة شوي. كلمة نعم انتوا بتجوها مش عارف بتقولها ايدي، بتقولها ايدي تفت، مش عارف بتقوليها ازاي. هي اسمها الاثنين افتح الثاء صعب قوي الكلمه دي يا بنات. خلي بالك لو قراتيها بالتشكيل بتاعها وديت الحركات بتاعتها هتقراها صحيحه جدا. هنسمعها برضو وهو بيقراها ونطبق الايه. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. عشان قالها عشان هو وصل بالساكن، هو وصل، لكن أنا عايزاك تقرأها أنت الأول، لأن ساعات ممكن في الاختبار أقول لبنتي اقرأيه الكلمة دي في البداية، هتقرأها إزاي؟ انا عايز اسمعها منكم بقى فردا يلا بقى قولي هذه الكلمه. برافو عليك سامي. لا اودي مش اودي مروه افتحي التاء يا بنتي. يلا منى لا ما تقطعيش التاء. مش اوجي مش اوجي يا بنات مش لا اوجي القلقله مشكله ان القلقله مسكته. ها اوجي هقوليها اوجي توست. احسنتي اوجي توست. بعدها اوجي توست. مش اوجي لوحدها اوجي توست. اللي وراك يا بنت اللي وراها احسنتي. لميا احسنتي. هبه احسنتي. لا ما تقطعيش مش اود ما تقفيش على الايه. لا يا بنتي اودي توست على طول. اللي بعدها ها برضو يلا اللي وراها اللي بعدها هنا البنت دي. ايوه حبيبتي انت دعاء شهده ومنع ايمان. طيب يا بناتي هناخد بعد كده الكلمه الثالثه اللي هي كلمه انظر. برضو كتير جدا بيجي يقرا كلمه انظر في الاول بدايه بيقراها يقولها انظر إن هي الثالث مضموم يبقى انظر. أنا أسمعها ونقولها. أنت طفيت المكيفات يا حبيبتي؟ لا والله دايما عندها. يلا انظر كيف يفترون على الله عايزاكم تقولوا في الكلمه دي بقى الضمه في الهمز في الاولى، وبعدين النون ان هنا الغنه المفخمه، والظاء المفخمه في استعلاء واطباق، والراء المفخمه يعني اللي بيقراها بيقرا انظر زر، الراء تبقى رقيقه والظاء ما فيهاش اطباق ولا استعلاء، والغنه ساعات بيعملوها مش غير مفخمه والهمزه بيكسروها. انت تقرايها صحيحه ازاي بقى؟ هقراي الايه دي من الاول من البدايه، اقراوها انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به خلاص خلاص مبينا. اللي فات ده يا بناتي ده اسمه ضم لازم، ضم لازم يعني موجود فين؟ في اصل الكلمه. طيب كلمه امشوا ضم التالت الشين اللي هي التالتة دي مضمومة اهو، قال لي كنا ضم اسم ضم ايه؟ عارض، لان الامر يعني مفرده امشي صح، وانما ضمت بالظبط كده لان اصلها هي، وانما ضمت الشين في يعني للمجانسة يعني للواو. ومثل بقية الاعمال المس زي ايه؟ ابنوا اقضوا ائتوا، يبقى اللي فيها الواو دي لان اصلها ايه؟ اصلها كان اصلها ياء، يبقى في الحاله دي بما ان اصلها يبقى المفروض هيبقى الهمزه تبقى ايه؟ ترجع الاصل الهمزه، يبقى الهمزه هنا تقرا ايه؟ مكسوره. خرفت الفرق يا بنات؟ لان بالظبط كده. طيب هنسمع برضو هو لو هيقول لنا كلمه من الكلمات دي. طيب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هاتي لابنه، هاتيها لي في ابنه. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. طيب بس هو كان يعني وصلا بقى خلاص يعني السادس صفحه اللي بعد كده. طيب يا بنات تكسر همزه الوصل يبقى تضم همزه الوصل متى؟ اذا كان الحرف الثالث مضموما ضما لازما يعني من اصل الكلمه الضم، اما اذا كانت ليس من اصل الكلمه يبقى في الحاله دي ايه؟ زي الامثله اللي اديناها. طيب تكسر همزه الوصل عند البدء بالفعل، كنا بنتكلم برضو عن الفعل، ان كان الحرف الثالث منه واحد تكسر متى؟ امتى بقى الكسر؟ اول كان الضم. تكسر اذا واحد كان مكسورا نحو اصبر، هاتوا لا يبقى هاتوا لا اصبر على ما يقول مثلا، يبقى زي تقرايها اصبر، ما تقوليش بعض الناس يقول ايه؟ هي ما تجيش الهمزه مكسوره اصبر. طيب نعم، واحنا بنقول مثلا اذا او مفتوحه، مفتوحه نحو كلمه ايه؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم. الثالث استاء، الثالث مفتوح استغفر، يبقى برضو الاول هيحصل له ايه؟ مكسور. اشتروا. طيب هنا اتقوا فعل الامر، مش اتقوا، اتقوا فعل الامر، يبقى في الحاله دي هنقول تبقى في الاول هنا ايه؟ هتبقى مدام الثالث مفتوح يبقى هي الاولى هتبقى همزه الوصل ايه؟ مكسوره. الثالث متى تكسر؟ اذا كانت مضموما ضما عارضا، وذلك فيه ابنوا له، خلي بالك في دي تكسر، ابن له بنيا امشوا. لو احنا قلناها ايه لسه قايلينها اللي احنا الخمس كلمات اللي احنا لسه قايلين، حركه الهمز عند بدء بالفعل، الضم اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما ايه لازما، الكسر اذا كان ثالث الفعل واحد مكسور، اثنين مفتوح او مضموما ضما عارضا في الكلمات اللي احنا ذكرناها. ده ملخص الامر. طيب حركه الهمز عند الوصف بالبدء بالاسماء، احنا كنا بنتكلم اللي فات كان في كان فين في الأفضل. تعالوا نشوف الاسماء. تكون همزه الوصف في الاسماء مكسوره دائما نحو كلمه استكبار. هنقولهم اللي هم ايه، امل امل امل، خليكي معايا كده يا امل، قولي لي متى تكون مكسوره حبيبتي هم في في بنتكلم دلوقتي عن اسماء، همزه الوصف في الاسماء عشان كده انا قلت لك قولي انا انت عشان كده انا بقول لك سؤال سؤال سؤال ولا استكبار، ده انا بقول لك انت في حاجه دخلت في حاجه تانية خالص، ده انت دخلت الفعل عشان كده انا قلت لك قولي يا امل عشان انت مش منتبهه معانا. انا اتكلم دلوقتي اللي فات كان فعل، الان اسم، همزه الوصل في الاسماء مكسوره دائما نحو في الاسماء الغير معرفه بالالف. أيوة. زي يعني. ابن وابنه استكبارا استكبارا استغفار مكسوره، ابن اسمه امراه اللي هي نعم ايوه بالظبط كده فعلا بالظبط كده. يبقى تقرا ايه مكسوره مفتوحه؟ مكسوره. يبقى دي المكسوره. تدخل همزه الوسط على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحه دائما نحو الارض، الكتاب، الله لفظ الجلاله سبحانه وتعالى. يبقى تدخل على لفظ حرف واحد اللي هو كده. هنا بالنسبه تنبيه حول حركه الراء من كلمه امرؤ، خلي بالك امرؤ هنا تابع يعني تتبع الراء او تتبع الراء حركه ما بعدها، حركه الاعراب في هذه الكلمه فقط. مثلا كلمه امرأ، امرأة، امرأة سو، امرأة سو، ان امرئ، لكل امرئ منهم يعني في الكلمه بتتبع اللي هي هذا الحرف. مقارنه بين همزه الوصل دي تهمنا قوي يا بناتي، مقارنه بين همزه الوصل وهمزه القطع. همزه القطع تعالوا نفرق بين همزه الوصل وتعرفيه تعرفي الفرق بينهم. همزه القطع تاتي متحركه او ايه ساكنه، متحركه يعني زي مثلا ايه، زي مثلا ايه قد افلح، دي متحركه ولا لا وهمزه قطع. لكن مثلا ايه يؤمنون، أتأمرون، همزة إيه؟ نأكل، همزة هنا ساكنة. إذا تأتي متحركة أو ساكنة. أمزة همزة الوصل لا تأتي إلا متحركة. الذين، الذين، الكتاب، استكبارا، كل همزة الوصل ما تجيش إلا هي إيه؟ متحركة. لكن همزة القطع ممكن تأتي هذه أو هذه، ده الفرق، ده أول فرق بينهم. اثنين، تثبت في الوصل والبدء همزة القطع. مثلا يألمون، الملأ في آخرها، آمن جبتها في الأول وسط والآخر، يبقى تسقط، يبقى لا تسقط، أعوذ يبقى موجودة في يعني لا تسقط. أما همزة اللي هي الوسط تسقط وصلا وتثبت عند البدء بها. النقطة التي تلي ذلك، تأتي في أول الكلمة وفي وسطها وآخرها، زي كلمة آمنوا أول الكلمة، يألمون وسط الكلمة، الملأ آخر الكلمة، تأتي في ده لا تأتي إلا أول الكلمة لأنه لا يتوصل بها إلى نطق الساكن، إلا نطق الساكن، يعني لا تأتي إلا أول الكلمة لأنه يتوصل بها إلى نطق الساكن. الذين، الكتاب، استكبارا، يبقى همزة الوسط تأتي في الإيه في الأول، إنما همزة القطع تأتي فين يا بنات؟ في أي تأتي مع الفعل المضارع والرباعي وماضي الثلاثي، لا تأتي همزة الوسط مع هذه الأفعال. بالنسبة لهمزة القطع تأتي مع الفعل المضارع، هاتولي همزة وسط مع فعل مضارع، همزة قطع معذرة مع فعل مضارع، يأكل، يأكل مضارع فعل مضارع رباعي وماضي الثلاثي، ماضي الثلاثي زي ايه؟ أكل، أكل ماضي ثلاثي. طيب يكلأكم. طيب لا تأتي همزة الوصل مع هذه الأفعال، ما تأتيش ما فيش همزة ملتي. تأتي مع الأسماء، همزة القاطع تأتي مع الأسماء والأفعال والحروف مطلقا. تأتي مع الأسماء زي إيه مثلا؟ أحمد، أحسنتي. تأتي مع الأفعال أكل. تأتي مع الحروف مطلقا إلى، أحسنتي. يبقى هنا طيب تأتي مع الأسماء والأفعال والحروف اللي هي اللام ومع لام التعريف، دي بالنسبة لي من همزة الوصل. تكون أصلية دائما، همزة القطع أصلية دائما إلا إذا جاءت استفهامية مثل أرأيت، أفترى، أأنذرتهم، أأنذرتهم، أرأيت، فإنها تكون إيه؟ لو دخل السؤال تبقى إيه؟ تبقى حاجة، تبقى هنا في الحالة دي تكون إلا إذا جاءت استفهامية، يبقى في الحالة دي استفهامية، يبقى دي ما هكونش هنا همزة إيه؟ الهمزة هنا ليست أصلية. نعم لها أكثر من صورة، بالنسبة نقول لهمزة الوصل لا تكون إلا زائدة لأنها تسقط زائدة، لها أكثر من صورة همزة القطع. تيجي إزاي وتيجي إزاي وتيجي إزاي يا بنات؟ همزة القطع تيجي على، بنقول عليها على السطح أو على المبرية أو تأتي على الألف أو تأتي على الواو أو تأتي على الياء، أما ليس لها إلا صورة واحدة اللي هي إيه؟ ألف فقط. ده الفرق بين همزة الوصل وهمزة اللي هو القطع. يؤتى همزة الوصل يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في أول كلام وتسقط في وصل في وصله، نحو ميثاق الذين يذكرون واهدنا اهدنا. تدخل همزة الوصل، ده ملخص الدرس، على الأفعال والأسماء والحروف كما ذكرنا، دي بالنسبة لملخص الدرس. يعني همزة الوصل في الأفعال قد تكون همزة الوصل في الفعل الماضي الخماسي، نحو كلمة إيه، هتيلي همزة وصل في فعل خماسي ماضي خماسي، ها اشترى، اشترى، واشترى، تسقط دي همزة وصل. اعتدى واعتدى لفعل ماضي خماسي، وتدخل على الماء الفعل كمان الماضي الثلاثي زي نحو إيه، استغفر، استكبر، السداسي ماضي سداسي، وتدخل على فعل الأمر من الفعل الماضي الخماسي زي كلمة إيه، انطلقوا، انتظروا، استجيبوا، وتدخل الرابعة على الأمر من الفعل الماضي السداسي نحو إيه، استغفر، استهزئوا، أو استعين. طيب وأما الخامسة الأمر من الفعل الماضي الثلاثي نحو اذهب، انظر، يبقى دي اللي بتدخل عليها همزة الأول في الأفعال. حركة همزة الوصل عند بدء بالفعل قلنا تضم همزة الوصل عند البدء في الفعل إذا كان حرف ثالث منه مضموما ضما لازما، أركن، أدعو، أدتثت، أنظر. تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إذا كان الحرف الثالث منه مكسورا نحو اصبر، اكشف، مفتوحا نحو استغفر، اتقوا، أو إيه، نقول إذا كان الفعل مفتوح يبقى اتقوا، في فرق بين اتقوا واتقوا. أما الثالث إذا كان مضموما ضما عارضا زي كلمة إيه، امشوا، يعني إيه، اقضوا، امضوا، اللي هي زي الكلمات الخمس. حركة همزة الوصل في الأفعال، في الفعل، في الأفعال الضم إذا كان ثالث الفعل إيه، ضما لازما، الكسر إذا كان كسر أو فتح ثالث الفعل، أو ضم ضما عارضا. نعم همزة الوصل في الأسماء يبدأ بهمزة الوصل مكسورة في 9 أسماء، همزة الوصل تكون مكسورة في 9 أسماء. كلمة اللي هي الأسماء، الأسماء القياسية 2، الأسماء السبعية اللي هي قالك 7 اللي هي 7، ابن وابن اللي هي 7، الابن وابن اللي هي هذه الأسماء. الأسماء القياسية هيقولها لك، مصدر الفعل الماضي الخماسي نحو ابتغاء، افتراء، استكبار. مصدر الفعل الماضي الثلاثي نحو استكبارا، استغفار، ده الثلاثي، الثاني الخماسي اللي قبل كده ابتغاء وافتراء. ابن، الأسماء اللي هي اسمها السماعية، إيه الأسماء السماعية دي؟ قال لك ابن، إن وابن، إن ابني من أهلي، وكلمة ابنت نحو قول مريم، قول ربي، ومريم ابنة عمران، الهمزة الموجودة همزة إيه؟ ولو ابتديتيها من الاول هتبتديها ازاي؟ ابنت امرؤ يعني ان امرؤ هلك، ان امرؤ هلك. لو ابتديتي امرؤ من في الاول هتبداها ايه؟ امرؤ، يبقى تقصريها. امرأة نحو قولي تعالى وان امرأة خافت، ابتدي امرأة من الاول، امرأة خافت، يبقى امرأة خافت، ما تقولوش امرأة، امرأة. نعم. واثنان كلمة اثنين نحو قولي تعالى أخرجه الذين كفروا إذ هما ثاني اثنين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار. طيب هنا ثاني، بقول لك هنا اثنين، فين اثنين؟ اثنين، كلمة اثنين لو ابتديت بكلمة اثنين هتبتديها مكسورة. اثنتين، فإن كانت اثنتين فلهما، ابتديلي اثنتين من البداية هتقرأ ايه؟ اثنتين، لأن دي السبع كلمات اللي احنا بنقولهم دول السباعية السماعية. اسم نحو كلمة ايه؟ نحو قول ربي سبح اسم ربك الأعلى، ابتدي بكلمة اسم، تبتديها ازاي؟ اسم ربك الأعلى. حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء، تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما نحو ابن مريم، في البدء بالأسماء هنا تقولي اسمه المسيح، ما تقوليش اسمه، مع ان الثالث هو مضمون، لان ملهاش قد ملهاش هي سماعيه بالسماع فقط، عشان كده ملهاش قاعده بالسماع. لا مش هتضم عليها الضم، مش لانها نعم. يبقى بتقولي معاني ده الثالث ما هو مضموم، او لكن بنقول اسمه امراه معاني الثالث مفتوحه اهو، ملناش دعوه، بنقول لك ان هي هكذا تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، مكسورة دائما نحو استكبار ده اسم، استغفار ده اسم. يعني بعد كده هنقول تنبيه حول حركة الراء، قلناها في كلمة امرأة، دي كلمة امرأة امرأة أو امرأة. كلمة اسم في سورة الحجرات، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا بدأنا بكلمة الاسم، هي دي النقطة من القواعد يا بنات لازم تعرفيها، إذا بدأنا بكلمة الاسم يجوز فيها اللي هما الآتي: الابتداء بهمزة الوصل مفتوحة وكسر اللام. ممكن أنا ممكن ده اختبارك، وأقول لك ابتديني وأنا بنت بتقولي بئس الاسم الفسوق، أقول لك لا ابتديني بكلمة الاسم، إزاي تقرأ؟ ابتداء بهمزة الوصل مفتوحة وكسر اللام، الاسم، تقرأ الاسم، نعم الاسم. أو اثنين، الابتداء بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها الاسم، يبقى دول القراءتين اللي ممكن أقول لك لو أختبرك فيه كلمة بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم إزاي تقرأيها بداية، إزاي تقرأي الاسم بداية، الاسم أو الاسم أو الاسم والاثنين، نعم زيها تماما لابن الله مفهوم. دخول همزة الوسط على الحروف يا بناتي، تدخل همزة الوسط على حرف واحد هو كامل اللي قلنا اللي هو ايه؟ لام التعريف. نحو الأرض الأرض الورش، الأرض، الجبال، الله كما ذكرنا، يبقى تدخل على حرف اللام. تحذف همزة الوسط لفظا مخطا من التعريف إذا دخل عليها لام الجر، يعني للمتقين، هي المفروض للمتقين، للمتقين، لكن تحذف همزة الوصل هنا، لأن أصل المتقين همزة إيه؟ وصل، لكن لما دخل عليها الحرف اللام المكسور تحذف همزة الوصل، فتبقى للمتقين، للذين تحذف. ولذلك لما أسألك أقول لك متى تحذف همزة الوصل لفظا مخطا من، يعني إذا دخلت على إيه؟ دخل عليها إيه؟ لام الجر. مهم جدا الأمر ده، تدخل على لما جرت، تقول أقول لك تقولي لو دخلت على المجرورة تبقى للذين، للمتقين. أما إذا دخل عليه أي حرف جر بإخراف اللام فإنها حينئذ تحفظ، يعني تحذف لفظا وتثبت خطا نحو بالغيب، بالغيب من الكتاب، من الكتاب أي من الكتاب، من الكتاب، من الكتاب، تحذف من الكتاب، تحذف ثابتة خطا والذين، نعم. هي بالنسبة كفاية، يعني لحد نقف عند همزة القطع كده عشان ده كتير عليكم قوي النهاردة، الموضوع دسم صح؟ تقيل، أنا عارفة أنه هو تقيل وشديد يعني. فبس تعرفي بقى لما اجي اقول لك مثلا في اختبار تقرئي لي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ازاي اقول لك ايه الاسم الاسم او ايه او اسم بس الاول يا الاسم ايوه نعم همزه الوسط وهمزه نعم تنوين هاتي لي الكلمه هاتي كلمه جزاءني الحسنى التقاء ساكنين جزاءني تدخل عليها تمام لان هنا جزاء هي الحسنى اللام ساكنه اللام ساكنه وجزاء جزاء نون ساكنه التنوين نون ساكنه دخلت نون ساكنه مع التقاء ساكنين مع لام ساكنه هي تكسر الاول تبقى جزاءني الحسنى وتحذف همزه الوصل وتحذف همزه الوصل جزاكم الله خيرا واسال رب ان يعلمنا ويزدنا علما وحقنا للصالحين وانفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا جزاكم الله خيرا واسال رب ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهب منا وجلاء احزاننا يا رب العالمين واجعلنا من اهل القران وخاصته لكم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين جزاكم الله خيرا وجزاكم علينا وان شاء الله نلتقي على خير الاسبوع القادم الاحد القادم في طبعا الوقت هتبقى يوم ايه الاثنين يا ماما خلاص يكفي كده ان شاء الله نديكوا اجازه من يوم الاحد ولا عايزين تيجوا الاحد نيجي اللي عايز يجي ازاي يوم التروية يا ماما واحنا نروح واحدة يوم التروية يا ماما ايوه ماما واحنا نروح بحب اتفرج على التلفزيون يوم التروية